نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بإذن الله إن شاء الله النهاردة هناخد القواعد الفقهية زي ما حضراتكم شايفين. ناخد مراجعة سريعة كده لو تكرمتم. احنا خدنا في أول لقاء اتكلمنا عن أنواع العلوم، وقلنا إن في علوم غاية وفي علوم وسيلة، وبعد كده اتكلمنا عن درجات التعلم، قلنا في فرض عين وفي فرض كفايه، وقلنا في حاجه اسمها وقت الوجوب وحاجه اسمها وقت واجب، وقلنا في فرض الكفايه في العلوم الشرعيه وفي العلوم الطبيعيه. خدنا اللقاء الثاني اصول الفقه، اتكلمنا عن التكليف، اتكلمنا عن حاجه اسمها الواجب، حاجه اسمها المستحب، حاجه اسمها المباح والمكروه والحرام. بالنسبة للتكليف اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت تعريف التكليف، هرجع له بس بسرعة كده. نقول التكليف هو طلب ما فيه مشقة. يبقى التكليف هو طلب ما فيه مشقة. جميل جدا. في ناس هنا ايه مركزة معانا وناس كانت حاضرة ما شاء الله. خلينا بس حافظين التعريف ده علشان هنستفيد بيه النهاردة بإذن الله. يبقى عندنا زي ما حضراتكم شايفين كده القواعد الفقهية. ليه ندرس القواعد الفقهية؟ خدنا المرة اللي فاتت أصول فقه، والنهاردة بإذن الله قواعد فقهية. طب إيه الفرق بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية؟ قبل ما نقول ليه القواعد الفقهية وإيه الفرق بين الاثنين، عندنا مثال هنبدأ بيه، وبإذن الله هنجاوب على السؤال ده في الآخر. أنتوا عارفين أحيانا السؤال بيبقى غامض، فمحتاج بعض مقدمات علشان تبقى الإجابة عليه سهلة. بدل ما أقعد أشرح، لا إحنا هنشرح الأول بإذن الله، ولما نوصل للنهاية لوحدنا هنفهم إيه الفرق بين الاثنين. طيب لو إحنا عندنا عربية سيارة وفيها شنطة عدة، السيارة هي اللي شايلة شنطة العدة. طيب لو السيارة حصل فيها عطل، بنستخدم المعدات اللي معانا دي او الادوات او العده اللي معانا عشان نصلح السياره. يبقى مين محتاج لمين؟ او ايه علاقه ده بده؟ ده بيحتاج ده احيانا وده بيحتاج ده احيانا. ده بيدور في فلك ده وده بيدور في فلك ده. ده بيتعاون مع ده وده بيتعاون مع ده. السياره بتشيل العده والعده بتصلح السياره. فبالنسبه للقواعد هيبقى معانا، احنا قلنا لماذا القواعد، هنجاوب عليها في الاخر باذن الله. طيب ايه الفرق بينها وبين اصول الفقه؟ دي برضو ايه اجابه السؤالين دول هنخليهم للاخر. طيب اول قاعده معانا احنا ناخد ان شاء الله باذن الله النهارده 7 قواعد. فاول قاعده هتكون معانا بتقول الاصل في العبادات التوقيف والاصل في العادات الاباحه. الاصل في العبادات التوقيف والاصل في العادات الاباحه. مش عايز اقف كتير عند التعريفات، لان تعريف العباده هناخده ان شاء الله في العقيده لما ناخد ان شاء الله ماده العقيده. واحنا خدنا الاباحه صح، اللي درس او اللي ذاكر معانا اللقاء اللي فات في اصول الفقه خدنا كلمه المباح. قلنا المباح هو اللي ما فيش فيه لا طلب ولا فيه نهي، صح؟ قلنا كده لا هو افعل ولا لا تفعل، لا هو في طلب ما فيه مشقة ولا فيه إلزام ولا فيه سؤال. جميل جدا، لا مأمور به ولا منهى عنه، مسكوت عنه. يبقى المباح ده إيه؟ مسكوت عنه. طيب القاعدة بقى اللي معانا، الأصل في العبادات التوقيف والأصل العادات الإباحة. طيب سؤال بقى، واحد يقول طب إزاي أعرف المباح من جميل، يبقى ده سؤال هيبقى سؤال رائع جدا. ازاي اعرف اميز بين الاثنين؟ علشان اجاوب على السؤال ده في سؤال محتاج اجاوب عليه قبليه. هل الانسان اولا ام التشريع اولا؟ يعني الله عز وجل خلق الانسان ولا خلق الشرع الاول، او انزل الشرع الاول، او وضع الشرع الاول؟ لا، الانسان خلق اولا، وبعدين الانسان بياخد فتره من حياته وبعدين يكلف. فاكرين كلمه تكليف؟ يبقى الطلب ما فيه مشقة. يبقى الإنسان خلق الأول وبعدين وضع له التشريع. طيب الإنسان اللي خلق الأول ده بيمارس عادات زي إيه؟ زي الاكل زي اللبس زي النوم. ببدا احط قوانين للحياه يمشي بيها، قانون مرور، قوانين للمعاملات، قوانين للقوانين الجنائيه وحاجات زي كده. يبقى عندنا الانسان العادي بيمارس عادات، الانسان العادي بيمارس عادات، فينزل له التشريع والتكليف. هل ينزل له التشريع والتكليف فيتحول من العادات اللي هي الاكل اللي بياكله كله الى انه يقول له كل حاجه ما عدا لحم الخنزير، اشرب كل حاجه ما عدا الخمره، ويجي في اللبس يقول له البس كل حاجه ما عدا الحرير والذهب للرجال، يجي في النوم يقول له نام في اي مكان زي ما انت عايز ما عدا على الاسطح بدون سور. حتى في القانون يقول له والله عايز تحط قانون سرع قانون لكن لا يفرض مع شريعه الله عز وجل، حط قانون مرور وفق القواعد العامه ما فيش فيها مشكله لكن ما يتعارضش مع شرع الله عز وجل. يبقى احنا بنقول العبادات والعادات ايه الاصل في الاثنين؟ السؤال الاصل في الاثنين، الاصل في العادات انها مباحه والاصل في العبادات التوقيف. يعني ايه بقى حته الاصل التوقيف دي؟ ان العبادات دي الله عز وجل شرعها لكي يرضى عنا لان الله عز وجل يحبها، فاذا ما ينفعش اعمل عباد الا اللي ربنا شرعه لي عن طريق القران او عن طريق السنه، وهي دي فائده الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عندي هنا العبادات يعني ايه توقيفيه؟ اتوقف عندها، ما اخترعش عباده، ما احطش عباده، ما اعبدش ربنا بمزاجي، ما اعبدش ربنا زي ما انا عايز، انا بعبد ربنا باختياري في الحاجات اللي ربنا شرعها لي. يعني مثلا واحد يقرا قران، واحد يصلي قيام ليل، واحد يذكر ربنا، ماشي وحر. يبقى بيدور فين؟ بيدور في اطار ما شرعه الله عز وجل. يبقى دي العبادات. طيب نروح للقسم الثاني اللي هو العادات. العادات دي ما يوافق ويحبه الانسان. العادات الحاجات اللي انا بحبها والحاجات اللي تتوافق معايا كانسان. طب نرجع بقى للسؤال المفصلي في الموضوع ده كله، طب ازاي افرق بين الاثنين؟ بالعلم. يعني عشان افرق اذا كان الامر ده مباح ولا الامر ده فيه شكل من اشكال العباده والتكليف يبقى لازم اتعلم. فاكرين مين اللي فاكر معايا لما قلنا العلم؟ هنرجع بقى لواجب الوقت ووقت الوجوب. معايا كده يا جماعه سامعيني؟ اثنين بس او واحد يكتب لي واحد عشان اعرف ان الصوت شغال معايا. جميل. يبقى انا كده ارجع للقاء بتاع العلم. هيقول ايه لقاء العلم ده؟ هيقول لي انا في عندي حاجه اسمها وقت الوجوب وحاجه اسمها واجب الوقت، فلازم اتعلم، لازم اسال. طيب المسؤوليه هنا مسؤوليتي انا كفرد ولا مسؤوليه صنف معين من الناس؟ هنقول في حاجه اسمها مسؤوليه مشتركه. يبقى عشان افرق بين العبادات وافرق بين العادات وافرق بين المباح وان انا اتوقف ولا ما اتوقفش، في عندي مسؤوليه مشتركه. ايه هي المسؤوليه المشتركه؟ مسؤوليه على الدعاء ان هم يطلعوا يبينوا للناس الحاجات اللي ما هياش مباحه، الحاجات اللي فيها شرعي، ومسؤوليه عليا انا كمدعو ان انا قبل ما اعمل حاجه اسال، يكون عندي مرجعية ان انا اسأل يا جماعة والله انا داخل علي عايز اشتري عربية، حكم شراء العربية ايه؟ يقول له والله مباح، ولو انت هتعوزها في شغلك او عشان تنقل بها اولادك هتبقى مستحبة، ولو انت هتكسب منها او تساعد بها المسلمين ممكن تبقى واجبة، طالما انت شغلك ما ينفعش يقوم من غير العربية تبقى العربية واجبة. يقول له طب عايز اشتريها بالتقسيط، يقول له ده التقسيط له احكام شرعية. طب عايز اشتريها من بنك، يقول له والله البنك ده هيديك قرض ولا هيبيع لك العربية. كل الحاجات دي محتاج أسأل فيها علشان حياتي بشرع الله عز وجل. طيب في ناس ممكن يقول لك هو أنا كل حاجة لازم أسأل فيها؟ ما أنت لو أنت تعلمت مش هتسأل، صح؟ مش دي يعني تعتبر منظومة منطقية؟ أنت لو أنت تعلمت مش محتاج تسأل، طب لو أنت ما تعلمتش محتاج تسأل. اللي عارف طريق معين او عارف عنوان معين خلاص بيروح العنوان او بيروح الطريق او بيروح الشارع بدون ما يسال. طب اللي مش عارف لازم كل خطوه يسال. ليه لازم كل خطوه يسال؟ عشان يكون ماشي على الطريق الصحيح. لذلك شوف الفاتحه ربنا بيقول اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا عوج. حلو كده، يبقى احنا عندنا في فايدة من القاعدة اللي احنا خدناها، القاعدة الاولى دي. ايه هي الفايدة؟ ان انا لما اكون عارف ان العبادات ان انا اتوقف عندها ما اقعش في البدعة. تعريف البدعة ده هيجي معنا ان شاء الله في العقيدة، لكن بسرعة كده، علشان ما اقعش في البدعة لازم اتوقف، ما اعملش العبادة غير لما اتعلم العبادة. وده اللي بيفسر كتير من الناس بيقع في اخطاء في الطهارة، اخطاء في الصلاة، اخطاء في الصيام، اخطاء في العبادات، وبعد كده يرجع يسأل طب انت ما تعلمش ليه في الاول، او يعمل بدعة معينة يكون متلبس ببدعة لان هو مش عارف اصلا ان البدعة من السنة، من الشرط، من الواجب، من المستحب، من الهيئة، ما يعرفش الكلام ده كله. فيبقى الاصل اتوقف ليه في العبادات عشان ما اقعش في البدعة. طيب ايه فايدة ان انا اعرف في عادات الاباحة؟ ايه فايدة ان انا اعرف المباحات دي؟ ان انا ابقى عارف ان الله عز وجل وسع عليا، ان انا ما ضيقش اللي ربنا اباحه، ما ضيقش اللي ربنا وسعه، ما ضيقش اللي ربنا يسره. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لقد حجر واسعا، الامر فيه سعة، ما ضيقش الامر الواسع ده. فعشان اعرف اضيق ولا ما ضيقش، طيب اعبد ربنا ولا ما اعبدش، طيب اصلي ما اصليش في الحته دي، طب كل الكلام ده كله، يبقى لازم العلم، كلمة السر في الفرق بين العبادات وبين العادات، ان انا اميز دي عبادة ولا عادة، كلمة السر العلم. دي القاعدة الاولى. يبقى الاصل في العبادات التوقيف، والاصل في العادات الاباحة. ننتقل للقاعدة رقم 2. القاعدة رقم 2، الناس معايا؟ جميل جدا. طيب القاعدة رقم 2 بتقول ايه بقى؟ العادة محكمة. العادة محكمة يعني ايه؟ حتة العادة محكمة يعني نمشي بدماغنا؟ لا، مش نمشي بدماغنا. ايه هي العادة؟ العرف اللي الناس بتعمله، اللي متاح، المشهور، اللي الناس متقبلاه. فالعادة محكمة. امتى احكم العادة؟ يعني امتى اقول احنا تعودنا على كده فيما لم يرد فيه حكم او توصيف من الشرع؟ تاني، الناس اللي حضرت معانا اصول الفقه فاكرين الحكم التكليفي، وقلنا الاحكام ايه؟ الاحكام 5: الواجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. صح كده؟ يبقى عندنا الاحكام الشرعية 5. فيبقى عندي القاعدة هنا، العادة محكمة. امتى احكم العادة؟ امتى الجأ الى العادة؟ في حالة عدم وجود حكم. طيب اول ما اسمع كلمة حكم دي، افتح ملف اصول الفقه عندي 5 حاجات: واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. دول ايه؟ 5 احكام شرعية لازم اكون حافظهم زي اسمي. يبقى عندنا الاصل في العادات الاباحة، دي في العادة، العادة محكمة، دي قاعدة غير العادة اللي فاتت. مش عايز اقف عند دي كتير، خلينا ايه لو في سؤال ممكن نخليه في الاخر، مفيش مشكلة زي ما احنا متعودين دايما. لو في سؤال حسيت ان هو في لبس في اللي انا بشرحه ممكن اجاوب عليه. العادة محكمة، يبقى فيما لم يرد فيه حكم او توصيف من الشرع، يعني الشرع ما ذكرش وصف معين، في الحالة دي بلجأ للعادة. مثال نسبة السمسرة، واحد اشترى لواحد شقة، فجي الراجل مداله الشقة، جاب له الشقة السمسار ده، راح بيديله 100 جنيه. قال له لا يا سيدي، 100 جنيه ديت شوية، انا عايز 5000 جنيه. يقول له ليه 5000 جنيه؟ هو انت هتبيع لي الشقه بتاعتك بسنطره؟ ده يقول له اديك 100، ده يقول له 5000، 100، 5000، اختلفوا الاثنين. طب هل في ايه او حديث او حكم شرعي يقول السمسار ده ياخد كام في نسبه السمسره بتاعته في الشقه؟ لا، مفيش دليل، مفيش عندنا توصيف من الشرع، مفيش حكم في الشرع يتكلم في النسبه دي. طيب في الحاله دي نحل الاشكال ده ازاي؟ نروح لواحد سمسار خارجي، نقول له والله يا سيدي احنا دلوقتي عندنا خلاف، الشقه سمسرتها كام؟ يقول له والله شهر على المؤجر وشهر على المستاجر. يبقى احنا كده حلينا الخلاف. دي العاده بتاعتكم؟ دي العاده بتاعتنا. ده العرف بتاعكم؟ ده العرف بتاعنا. يعني اي شقه بتاجروها بالشكل ده، اللي قطعه الصغيره كده، الشقه الكبيره بيبقى ايه؟ بوضع ثاني. يبقى احنا في كل الحالات رجعنا لمين؟ رجعنا للعاده بتاعه الناس دي. مثال ثاني، لون الحجاب. في مصر عندنا مثلا بيلبسوا الكحلي، بيلبسوا الاسود، بيلبسوا البني مثلا الالوان دي. في موريتانيا بيلبسوا اللبني، بيلبسوا الاخضر الفاتح. فيبقى عندنا هنا لو واحدة لبست هنا نقاب لبني ومشت بيه في الشارع هيبقى امر مستنكر. طيب حد هينكر عليها يقول لها ده ما يصحش؟ هينكر عليه. فنقول فهيتقول له ليه هو حرام؟ هنقول لها لا، مفيش فيه حكم، ده بالعكس تقول لك انا محجبه هو لابسه نقاب كمان. فنقول لها وان كان مفيش حكم ولا في توصيف من الشرع دون الحجاب، لكن العاده محكمه. عاده المحجبات عندنا في مصر بيلبسوا ايه؟ والله بيلبسوا اسود خلاص. طيب بيلبسوا رصاصي ماشي مفيش مشكله، بيلبسوا ازرق مفيش مشكله، لكن المهم العاده ماشيه ازاي، الغالب ماشي ازاي. 60-70% بتلبس ايه؟ طالما اللون ده هو اللي مشهور وهو اللي منتشر يبقى انا ما خالفش هذا اللون. ناخد المثال الثالث اللي معانا، المهر والمؤخر. واحد ما كتبش مؤخر، ما حددش المؤخر كام، قال الصداق والله المسمى بيننا وخلاص، وجوم اختلفوا وعايزين يفتخوا العقد وعايزين يتطلقوا، يدفع لها مؤخر كام؟ نشوف اختها، اختها كانت مؤخرها كام؟ مثلا 10,000 جنيه، خلاص يبقى دي مؤخرها زي اختها. كذلك في المهر، متقدم لها عريس، طيب مهرك كام يا سيدي؟ يقول لك والله زي اختها، انا مهرها 50,000 يبقى دي 50,000. يقول له ليه 50,000؟ يقول له والله العاده كده، احنا عندنا في بلدنا كده. طب مين اللي يجيب المطبخ؟ والله عندنا العريس اللي بيجيب المطبخ واحنا بنجيب الاجهزه الكهربائيه. يقول له ليه هو في ايه بتقول كده؟ يا سيدي مفيش ايه، مفيش حكم شرعي، مفيش توصيف من الشرع. طب طالما مفيش حكم مفيش توصيف من الشرع بنلجا لايه؟ بنلجا للعاده. يبقى احنا كده خدنا اول قاعده معانا. ها مين معايا مركز؟ اول قاعده معايا الاصل في العبادات التوقيف، والاصل في العادات الاباحه. دي اول قاعده. ثاني قاعده العاده محكمه. جميل جدا. طيب القاعده الثالثه الضرر يزال. القاعده رقم 3 الضرر يزال. يعني ايه الضرر يزال؟ لو في واحد يتسبب في ضرر لواحد عامدا او غير عامد فعليه ازاله الضرر. يعني مفيش حاجه اسمها معلش اصل ما خدتش بالي. ماشي يا سيدي ما خدتش بالك، مفيش عقوبه بس تشيل الضرر. عشان القاعده تبقى سهله وواضحه نخش على المثال على طول. واحد قاعد جنبي بيدخن بيشرب سجاير، هنقول له يا سيدي بعد اذنك اطفي السيجاره دي. ليه؟ اصلها ليه هي حرام؟ هنقول له يا سيدي بلاش اقول لك حرام لكن الضرر يزال، بتضرني تعبان، يبقى الضرر يزال. دي القاعدة رقم 3. جميل جدا، من أفسد شيء عليه فعليه إصلاحه. جميل جدا، فدي تحت قاعدة إيه؟ الضرر يزال. طيب المثال الثاني، واحد راكن العربية بتاعته قدام الجراج عندي، أقول يا سيدي بعد مش عارف أطلع من الجراج. طيب أنا جيت خارج رايح مشوار وعربيته قفلت الجراج عندي، أعمل إيه؟ هاخد تاكسي. مصاريف التاكسي دي على مين؟ هتبقى عليه هو. ليه؟ لانه هو تسبب لي في ضرر فعليه ازاله الضرر. يبقى الضرر يزال فعلا زي في الحديث، لا ضرر لا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. دي القاعده رقم 3 اللي هي الضرر يزال. المثال رقم 3 ميه التكييف. النهارده مثلا معظم الناس تكييفات في بيوتها، الخارج بتاع مية التكييف ده بينزل على العربية، ينزل على الهدوم عند جارك، ينزل قدام مدخل البيت، يعمل طين قدام مدخل البيت، فاللي داخل يبهدل الدنيا. فيجي واحد يقول له يا سيدي مية مضايقاني، يقول له يا عم هي مضايقاك في ايه؟ يقول له والله مضايقاني بتعمل لي ضرر. فبعد اذنك الضرر يزال. المثال الرابع معانا ماء الغسيل. واحد بينشر هدوم او بيمسح وبينزل الميه على السلم او هدوم الغسيل بتاعته، ميه الغسيل نازله على جاره، فيقول له يا سيدي ما تحوش الميه بتاعتك. يقول له هم ضايقك في ايه؟ نقول له ده ضرر، بتضرني، هتبهدلي الغسيل بتاعي بعد ما نشف، او احنا منظفين قدامي بالشقه والميه نازله من عندك بهدلت الدنيا. انت بتغسل ماشي، او بتغسل عربيته في الشارع، طيب الدنيا في الشارع وبهدل الدنيا في الشارع. يبقى الضرر يزال. الضرر يزال، دي القاعدة رقم 3 معانا. حلو كده. 4، القاعدة رقم 4، اليقين لا يزول بالشك. احنا خدنا اول 3 قواعد دول كده بنسخن، هنبدأ نخش في القواعد اللي هي محتاجة شغل شوية، فبعد اذنكم يا جماعة نركز. اليقين لا يزول بالشك، ايه حتة اليقين لا يزول بالشك دي؟ عندنا المثال بتاعها الطهارة. كتير جدا ناس بتسأل انا متوضي ولا مش متوضي؟ نقول له طيب انت اخر حاجة كنت متأكد منها ومتيقن منها ايه؟ والله لك والله انا توضيت وصليت الظهر. جميل، دخلت الحمام بعدها ولا ما دخلتش؟ يقول لك مش فاكر، يعني كده انت شاكك اهو. لكن ايه اليقين اللي كان عندي؟ ان انا توضيت وصليت. ايه الشك؟ ان الوضوء ده انتقد ولا ما انتقدش؟ هنقول له خلاص هتبني على يقين. ايه هو اليقين؟ ان انت متوضي. ليه اليقين ده؟ لان هو متاكد ان هو متوضي، لكن شاكك ان وضوء انتقد ولا لا. فاليقين ده لا ينفوه الشك. يبقى هنغلب ايه؟ نغلب يقين. طيب مثال تاني، الجهل والعلم. الاصل في الانسان واليقين الجهل ولا العلم؟ الجهل، انه ما يعرفش، ده الاصل. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، دي هو الاصل، ان هو الانسان ما يعرفش، وده الطبيعي وده موجود عند كل البشر. ده الطبيعي وده موجود عند كل البشر، ان هم ما يعرفش. والجهل ده مش عيب، يعني الجهل ان هو ما يعرفش ده مش عيب، لان ده طبيعي، الاصل ان احنا ما نعرفش. طيب لو بدا يتعلم وبقى عالم، جميل جدا، يبقى احنا عندنا يقين ان هو عالم. فاذا تكلم في مساله وحسينا ان الكلام ده مش مظبوط ما نتهموش بالجهل. يبقى عايزين نفرق بين النقطتين، لو واحد عادي تكلم في قضيه مش متخصص فيها هنشوف في كلامه ليه؟ احنا عندنا يقين ان الراجل ده ما يعرفش، ما هو مش متخصص، مش مجاله. طيب انا ممكن عجبني، بدات اشك ان الكلام ده له وجه، لكن متاكد ان هو مش مجاله. يبقى في الحاله دي مش هاخد كلامه حتى وان كان صح. ليه؟ ما عنديش يقين. طيب اسف المثال، واحد متخصص بس انا شاكك في كلامه، مش حاسس ان هو صح، بس انا على يقين ان هو عالم، عندي يقين ان الراجل ده متمكن في العلم بتاعه، لكن شاكك في الحكم اللي هو بيتكلم فيه ده، او شاكك في القضيه اللي بيناقشها. ففي الحاله دي ايه؟ لا، الاصل اليقين ان هو عالم لا يزول بالشك. المثال الثالث معانا، في حد يقول مش سامع؟ لا، يبقى المشكله من عندكم. طيب عدد الركعات، ده مثال بقى بيحصل معانا كتير في الصلاه، انا صليت 3 ولا شكيت. طب ايه اليقين؟ الاقل، ايه هو الاقل؟ اكيد 3، شكيت في 4 يبقى انا صليت 3. حلو كده. ثاني مثال، عدد الركعات، انا صليت 3 ولا 4، 2 ولا 3، الركعه الاولى ولا الركعه الثانيه؟ ايه اليقين؟ يعني انا شاكك 1 ولا 2. طيب 1 يبقى 1، 2 جواها 1 وشاكك في الثانيه، يبقى اليقين عندي ان كده كده انا في ركعه انا جبتها اكيد، يبقى هبني على اليقين. ايه هو اليقين؟ ان انا صليت ركعه، والشك ده اطرح الشك جانبا وما شرتش نفسي وخلاص، يبقى اليقين هو الايه؟ الاساس القائم معايا. يبقى القاعده رقم 4، يقين لا يزول بالشك. ضربنا مثال للطهاره، ضربنا مثال الجهل والعلم، ضربنا مثال لعدد الركعات. طيب بسرعه كده نرد، الاصل في العبادات هنا بيقول يعني اكمل الركعات، طبعا هتبني على اليقين، يقينك كام؟ 3، تبني على الثلاثة دول. انت شفت الرابعة خلاص، الرابعة دي مش موجود. الاصل في العبادات التوقيف، دي القاعدة الاولى. القاعدة رقم 2، العادة محكمة. 3، الضرر يزال. 4، اليقين لا يزول بالشك. طيب المشقة تجلب التيسير. قبل ما نخش في القاعدة دي، حد عايز يسأل في الأربع قواعد اللي فاتوا؟ هناخد سؤال بس ولا اتنين علشان ما نشتتش نفسنا. مفيش إشكالية في القواعد اللي فاتت. أنا لو شكيت في الوضوء آخد بالأحوط وأتوضأ تاني. طيب يعني إيه شكيت في الوضوء؟ أنا اتوضيت ولا ما اتوضيتش؟ لا ما انا مش فاهم السؤال. طيب على ما نكتب السؤال كويس، موضوع انها عاده وانا بسافها مش عليا مشكله، على حسب، ما هو على حسب العاده، يعني في عادات يسعني ان اخالفها وفي عادات لا، هيبقى في مشكله لو خالفتها على حسب العاده. لكن انا بقول انت بنلجأ للعاده عند الاختلاف، اختلفوا مع بعض اثنين، اختلفوا مع بعض، فايه نفصل بالخلاف ازاي؟ فلو ما فيش عندنا حكم شرعي بنلجأ للعاده ساعتها عشان نفصل الخلاف. طيب موضوع المثال اللي انا الشك بيكون في استمرار الشيء. طيب يا جماعه اشرحها تاني بصراحه. دلوقتي انا واحد اتوضيت وبعد كده شاكك في ان وضوئي ده انتقد ولا لا، ايه اليقين؟ ان انا اتوضيت، ده اليقين اللي عندي. شاكك في ايه؟ شاكك في ان وضوئي ده انتقد، لا اطرح الشك جانبا وابقى انا متوضي. اظن مفيش اسهل من كده. تاني انا اتوضيت يقينا ومتيقن ومتاكد ان انا متوضي ولا مش متوضي؟ انا لسه متوضي. طيب شكيت ان وضوئي انتقد ولا ما انتقدش؟ عندي شك، لا يبقى وضوئي ما انتقدش. ما ينفعش ان انا انقض وضوئي الا او الجا الى موضوع وضوء انتقد الا لما عندي يقين. حلو كده؟ طيب ننتقل بعد اذنكم بقى عندي سؤال ممكن ناخره لاخر اللقاء. حلو طيب جميل. لو انا مش متوضي اليقين ايه؟ ان انا مش متوضي. صح ده اليقين عندي. طب انا شاكك انا متوضي مش متوضي؟ لا يبقى انا مش متوضي. حلو يعني واحد صاحي من النوم انا متوضي انا مش متوضي؟ لا يبقى انت مش متوضي. هو انت اتوضيت امتى؟ جميل كده. طيب ممكن اتوضى تاني للتاكيد؟ لا ما احنا مش عايزين نخش في الوسواس بقى، يعني لان دي ممكن تفتح عليا باب الوسوسه ان انا كل شويه اشك. لا ما هي القاعده دي اصلا موجوده علشان اطرح الشك جانبا. حلو طيب فرضا انا وقع عندي الشك ده وصليت وبعدها بشويه افتكرت فعلا ده انا كنت دخلت الحمام وضوء انتقد، يبقى حكم صلاتي ايه؟ صلاتي باطله. طيب هل عليا اثم لان لا يجوز ان انا اصلي من غير وضوء؟ لا ما فيش عليا اثم. ليه؟ معذور بقى كده، يبقى انا عندي عذر. حلو طيب انتقل ليه اللي بعدها عشان عارف القواعد اللي جايه قواعد ثقيله شويه وهتحتاج شغل كتير. ف ماشي يا جماعه. طيب الصوت موجود عندنا علشان في حد بيقول الصوت جميل جدا. طيب القاعده اللي معانا المشقه تجلب التيسير. حلو المشقه تجلب التيسير. في ثانيه ونص كده معايا المشقه تجلب التيسير. الضرورات تبيح المحظورات. المشقه تجلب التيسير ها، الضرورات تبيح المحظورات. واخدين بالنا؟ دي قاعدة ودي قاعدة. ثاني المشقة تجلب التيسير دي قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات دي حاجة تانية. هنقولهم الاثنين ان شاء الله ونفرق ما بينهم. ان في ناس بتخلط كل حاجة يقول لك يا عم الدين يا هوب اعمل اللي هو عايزه. لا هناخد دلوقتي نعرف يعني ايه المشقة تجلب التيسير. معانا ثلاث أمثلة: التيمم، صلاة القاعد، إفطار المسافر. يعني ايه المشقه تجلب التيسير؟ واحد مش لاقي ميه عايز يصلي يعمل ايه؟ مفيش ميه يتوضا، مش عارف يتوضا،

فعلشان حول الحكم من مشقة الى تيسير لازم واحد يكون بيدور الحاجات اللي احنا ذكرناها دي كلها، اما انه مريض او مسافر او خايف او مكره او ناسي او استحال، هقول حالا اهو، او استحال عليه هذا الشيء او مش مكلف في هذا الوقت. يعني ايه مش مكلف؟ مجمع عليه، نايم، امرأة حائض، نفساء، مصروع، مجنون، مرتد. ايه معنى كلمة الاستحالة؟ واحد عنده سلس البول، ده تحيل ان هو يحافظ على وضوءه، صح؟ هل هقول حالا اهو، واحد عنده سلس للبول ده يحافظ على وضوءه ازاي؟ مش عارف يحافظ على وضوءه. طيب في الحالة دي كل شوية يتوضى؟ لا، لان دي مشقة. يقوم ايه التيسير؟ يصلي على اصله، يعني يتوضى ويروح يصلي. طيب نزل حاجة، مش مشكلتنا بقى خلاص. ليه؟ لانه يستحيل انه يحكم هذا الشيء. واضح كده قاعدة الاستحالة دي؟ يبقى عندنا الاستحالة اوضح مثال ليها سلس البول. ناخد مثال تاني، واحد اصاب ثوبه نجاسة، فضل ينظف فيها ينظف فيها واللون لسه موجود، ينظف فيها ينظف فيها ينظف فيها واللون لسه موجود، استعمل كل نوع المنظفات والمطهرات وغسلها 20 مرة في الغسالة مش راضية تروح، خلاص تبقى طهرة. طب ليه؟ لانه استحال، بقى مستحيل انها تنظف اكتر من كده، جاب اخره. فدي اسمها ايه؟ الاستحالة. وضحت كده القاعدة بتاعت الاستحالة دي؟ يبقى عندنا المرض، السفر، الخوف والإكراه، النسيان. واحد صلى وهو مش متوضي، نسي ان هو دخل الحمام وضوءه انتقد، حكم صلاته ايه؟ صلاته باطلة. طيب يعاقب؟ لا ما يعاقبش. عذره ايه؟ ان هو نسي. يبقى عندنا النسيان كان عذر معتبر. واضح كده يا جماعة ولا ما وضحتش؟ واحد نسي يصلي، يعني واحد متعود ان هو بيصلي في الوقت وانشغل، كان عند مريض او بيعمل عملية او في على سفر او حاجة زي كده، ونسي ان هو يصلي، كان يوم افتكر. حكم التأخير اللي حصل ده حكمه ايه؟ هو المفروض حرام. طيب هو كان ناسي، نقول له بقى صلي ركعتين توبة؟ لا ما يصليش توبة ولا حاجة، يأتي بالصلاة اللي نساها بس. لذلك عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها يصليها وقت ما ذكرها. طيب يصلى بوضوء ده من غير وضوء وهو ناسي، حكم صلاته إيه؟ باطلة. يعيد الصلاة؟ يعيد الصلاة. ليه؟ لأن الوضوء من شروط صحة له الوضوء، فإذا اختل الشرط اختلت العبادة. ماشي كده؟ يبقى مثال النسيان بسرعة كده، واحد صلى وهو ناس دخل الحمام ونسي ان هو دخل الحمام فصلى، او واحد كان مسافر وقال لما اروح اصلي روح البيت نام نسي، ثاني يوم صحي افتكر ثاني يوم العشاء بالليل، ايه ده انا ما صليتش المغرب والعشاء، او ما صليتش العشاء وانا راجع من السفر. حكم العمل اللي هو عمله ده ايه؟ ان هو اخر الصلاه، ده حرام. طيب الحرام اللي هو عمله ده يستوجب التوبه؟ لا. ليه؟ لانه كان ناسي، فالنسيان ده عذر ان هو يبقى ييسر عليه ما يصليش توبة، وما يعمل ايه؟ يصلي الصلاة اللي هو كان نسيها. حلو كده يا جماعة الخير؟ طيب دي الاعذار المعتبرة. طيب ايه بقى هو التيسير؟ احنا قلنا الاعذار المعتبرة المرض، السفر، الخوف والإكراه، النسيان، الاستحالة، عدم التكليف. وقلنا عدم التكليف زي الإغماء، زي النوم، زي الحيض، زي النفاس، زي الصرع، زي الجنون، زي الردة. طيب التخفيف بقى ايه هو معيار التخفيف؟ المعيار عندنا قسمين، يبقى انواع التخفيف حاجتين، اما اسقاط او ابدال. يعني علشان العبادة يحصل فيها التيسير، التيسير ده بكل شكل من الاثنين، اما بالاسقاط تسقط او ان يتم تبديلها. يعني ايه تسقط او يتم تبديلها؟ يعني لو واحد مسافر وفي صلاة جمعة، حكم صلاة الجمعة ايه بالنسبة له؟ تسقط عنه صلاة الجمعة. شوف صلاة الجمعة واجب يعني لازم يصليها، لكن السفر ارجع بقى الاعذار المعتبرة، العذر رقم 2 ايه؟ السفر. فيبقى عندنا تسقط الجمعة عن المسافر، ما يصليش جمعة، وما هيصلي ايه؟ هيصلي ظهر. هيقصر؟ هيقصره كمان.

وفي التوقيت زي جمع التقديم وجمع التأخير، في الفدية والكفارة زي سجود السهو وإيه وكفارة اليمين. طيب هنا السؤال تقول الإرهاق والإجهاد ده يعتبر بس التشهد الأوسط ليس أصل في الصلاة، فمثلا لو نسي التشهد يقام لا يتم التشهد وإنما يكمل الصلاة. أيوة بس في سهو، وكمان التشهد الأوسط واجب، يعني التشهد الأوسط عند غير الشافعية واجب لكن عند الشافعية مستحب، فالواجب إذا تركه عامدا تبطل صلاة، عند الشافعية ما تبطلش صلاة لأنه مستحب. فعلى القول على مثلا قول الحنابلة المالكية أنه هو واجب، لو واحد ساب التشهد الأوسط عامدا تبقى صلاته باطلة. وضحت كده؟ وبرضو يا جماعة أنا بضرب مثال للتقريب عشان أشرح القاعدة، فأحيانا يكون المثال اللي بضربه ده في أقوال يعني في خلاف بين الفقهاء، زي المثال اللي أنا ضربت بتاع سجود السهو ده. ماشي كده؟ طيب هرجع تاني للسؤال، يقول الإجهاد والإرهاق هل هو يعد كالمرض؟ بص يا سيدي، عندنا في الشرع في ضابط مهم جدا جدا جدا جدا جدا في قول الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني في جزء من العبادات بيرجع إلى قبة العبد عز وجل، أنت اللي شايف نفسك وأنت المقدر. هل أنت مريض ولا مش مريض؟ يعني لو واحد مصدع، هو احنا في عندنا حاجة تقيس الصداع زي السكر وزي الضغط كده؟ مفيش. لو واحد مصدع صداع رهيب ومش قادر يصوم مثلا ومريض وبيتألم، طب احنا هنقيس؟ ما عندناش حاجة تقيس الألم، هو اللي عارف نفسه. حلو كده؟ فاحنا ما احنا قلنا اللي بيقول هل الحياة تخلو من تعب، قلنا مشقة، في عندنا مشقة صغرى ومشقة وسطى ومشقة عليا. ماشي كده يا سيدي؟ وضحت الإجابة ولا لسه؟ علشان ننتقل للقاعدة اللي بعدها. تمام. طيب الله يفتح علينا وعليك. الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. طيب هستأذنك السؤال بتاع صلاة الجمعة نخليه بعد ما نخلص. ماشي كده؟ الضرورات تبيح المحظورات. تيجي تتكلم مع اي حد في اي حاجه يقول لك يا سيدي الضرورات تبيح المحظورات. ماشي يا سيدي، موافقين. طيب تقدر تقول لي ايه هي الضرورات الخمسه؟ لان الضرورات عندنا في الشرع خمسه، ايه هم الضرورات؟ يقول لك ما اعرفش، بس هي الضرورات تبيح المحظورات. ايوه ماشي ما تعرفش، ما انت على اي اساس بتستدل بالقاعده يعني؟ طب بلاش الضرورات، طب عرفني كده ايه هي المحظورات. فاكرين اللي خد اللي حضر معانا اصول الفقه؟ المحظور اللي هو ايه؟ المحظور خدناها في اصول الفقه اللي هو الحرام. ممتاز، يبقى المحظور هو الحرام. يبقى القاعده بتقول ايه؟ الضرورات تبيح محظورات. طب كلمه تبيح اللي هي ايه؟ من المباح. يبقى احنا عندنا القاعده فيها ثلاث مصطلحات، حاجه اسمها ضرورات، الضرورات دولت خمسه، وحاجه اسمها تبيح، والمحظورات. كلمة تبيح دي من المباح في أصول الفقه، المحظورات برضو بمعنى المحرم أو الحرام في أصول الفقه. عشان تبقى دماغي مترتبة وتبقى راجل منظم، ساعة ما اسمع كلمة ضرورات أفتح ملف، إيه هو الملف ده؟ جواه كلمة خمس ضرورات. طيب تبيح أفتح ملف عن كلمة مباح، محظورات أفتح ملف، المحظورات ده فين؟ علم الأول، علم إيه؟ علم أصول الفقه. طيب في أنه بند؟ حرام ولا مستحب ولا مكروه، مباح ولا واجب؟ المحظور يساوي الحرام او المحرم. يبقى عندنا هنا الضرورات تبيح المحظورات. شوف عندنا هنا فيه ثلاث امثله، شرب الخمر، القتل، السرقه. شرب الخمر، القتل، السرقه. طيب بسرعه كده، ايه هي الضرورات بقى؟ ما احنا بنقول الضرورات تبيح المحظورات، الكلمة اللي ماشية على لسان الناس كلها، الضرورات تبيح المحظورات. طب ايه هي الضرورات يا سيدي؟ حفظ النفس، واحد. اثنين، حفظ العقل. ثلاثة، حفظ الدين. أربعة، حفظ النسل والعرض. خمسة، لسه ها مش مكتوبة بقى، اللي كاتب قدامي هنا مش كاتب رقم خمسة، حفظ المال. حفظ المال مكتوبة قبلها. يبقى عندنا حفظ المال، حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، النسل والعرض.

فلازم نراجع نيتنا، كل واحد فينا راجع نيته. طيب امال ايه هي النيه الصحيحه بقى؟ عقد القلب على التقرب لله بالعمل الصح لما للثواب. يبقى ده تعريف ثالث اهو. يبقى قلنا اول حاجه النيه من معنى الدخول ده اللغوي. طيب الاصطلاحي والشرعي، عقد القلب على التقرب بالعمل لنيل الثواب. طب النيه الصالحه، عقد القلب على التقرب لله بالعمل الصالح لنيل الثواب. ده الايه النقطه الاولى معانا، حقيقه النيه. طيب حكم النيه ايه؟ حكم النيه، كلمه حكم اهي، حكم ده علم ايه؟ حد ممكن يجاوب؟ كلمه حكم دي في علم ايه؟ جميل، اصول الفقه. يبقى حكمها واجبه مستحبه مكروهه مباحه. حكم النيه ايه؟ واجبه. حلو كده. يبقى حقيقه النيه اللي هو تعريف النيه ايه؟ ايه معنى النيه دي؟ اثنين، حكم النيه واجبه. ساعه ما اقول كلمه حكم افتح ملف اصول الفقه يخش عندي الاحكام الخمسه، واجب مستحب مباح مكروه حرام. حكمها ايه؟ نيه واجبه. طيب رقم ثلاثة، محل النية. النية دي بتبقى فين؟ النية فين؟ في القلب. يبقى النية محلها القلب. شفت؟ ارجع بقى للتعريف. ها، عقد القلب على التقرب بالعمل لنيل الثواب. يبقى النية محلية، شفت بشاور عليها اهي، محلها فين؟ القلب. يبقى تعريف النية، حكم النية الوجوب، محل النية هيبقى القلب. زمن، امتى انوي؟ امتى انوي؟ قبل الفعل. طيب واثناء الفعل ينفع ان النيه تتخلف اثناء الفعل؟ لا، ما تتخلفش اثناء الفعل. يبقى قبل واثناء وبعد. ممتاز. يبقى عندنا النيه امتى؟ من قبل العمل واثناء العمل، مستصحب النيه، وبعد. تقول لي طب بعد العمل ليه؟ اقول لك اه، ما انت ممكن تعمل شيء لله، صح؟ عقد القلب على التقرب لله بالعمل الصالح لنيل الثواب، وترجع بعد كده بعد يوم اثنين ثلاثه تبدا تخبر الناس بهذا العمل اللي كان صالح من باب الرياء والفخر والثناء، عشان تنال الثناء. في الحاله دي يبقى انت افسدت النيه كنت نويتها. يعني الزرعه اللي انت زرعتها دي، الجوهره اللي انت كنت حاططها في علبك وقافل عليها، طلعتها رميتها في الشارع. يبقى عندنا زمن النيه امتى؟ قبل الفعل واثناء الفعل وبعد الفعل. لغايه هنا مفيش مستحل النيه، زمن النيه ده كله كلام يعتبر ايه؟ كلمتين سهلين جدا. كيفيه النيه بقى، كيفيه النيه يعني ازاي انوي؟ واحد يقول عادي ما انا بنوي. لا، ما هو انت بتنوي عاده ده حاجه، وانك تنوي عباده ده حاجه ثانيه. يعني بتتعلم ازاي تنوي ده موضوع ثاني خالص، ده موضوع ثاني خالص. عندنا كيفيه النيه ثلاث حاجات، كيفيه النيه ثلاث حاجات. نضرب لها مثال. لو انا هصلي الظهر، لو هصلي الظهر انوي ازاي؟ بنوي بستحضر في قلبي ثلاث حاجات، الفرضيه ان انا هصلي فرض، والتعيين ان انا هصلي الظهر، والقصد ان انا هصلي لله عز وجل. ثاني يعني ازاي انوي؟ حد كده ايه اشرح لي انوي ازاي؟ عشان تنوي نضرب مثال، هصلي الظهر، يبقى اول حاجه في النيه الفرضيه، ان انا بنوي كيفيتها، هو بنوي ان انا بصلي فرض، والتعيين بانوي فريضه الظهر، يبقى حاجه اسمها التعيين. طيب بصلي لمين؟ بصلي لله، ده اسمه القصد. يبقى عندي كيفيه النيه ثلاث كلمات، القصد والتعيين والفرضيه. حلو؟ تاني ولا واضحه؟

طيب العلماء فين من الانبياء؟ ها العلماء مرتبتهم ايه من الانبياء؟ تحت الانبياء. فاذا كان الله عز وجل مدح العلماء بان هم اكثر من يخشى الله عز وجل ولا يخشى احد الا الله عز وجل الا العلماء. حلو. فمن باب اولى الانبياء اكثر البشر خشيه. فالبرهان هو ايه؟ الخشيه التي وضعها الله عز وجل لتعصم الانبياء من وقوع في الكبائر. البرهان اللي هو العلامه المميزه، العلامه الواضحه، العلامه التي لا تحتمل الشك. فنفهم الايه ولقد همت به، يعني عزمت على الوقوع في الفاحشه او المعصيه. وهم بها يعني تحرك القلب التحرك الجبلي البشري الطبيعي لولا منعه عن الثق وان الهم الى عزم برهان ربه. طب كمل كده بقيه الايه عشان يبان الجمال بتاعها. كذلك لنصرف عنه وايه والفحشاء. يعني ايه نصرف عنه السوء؟ مش العزم ده معصيه؟ ما هو عمل قلبي هيبقى معصيه. فلذلك بما انه توقف عند الهم فقط فده من باب ايه؟ صرف السوء. كذلك لنصرف عنه السوء. طيب لو كان وقع في المعصيه بقى كان هيقع في الفاحشه، يبقى ايه؟ الفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء هو العزم، والفحشاء اللي هو الوقوع في المعصيه. يبقى كده مراتب القصد اللي اتكلمنا فيها: الهاجس، الخاطر، حديث النفس، الهم، العزم. طالب معانا 10 دقايق في الوقت الزياده اللي احنا خدناه نجاوب على اول سؤال سالنا بيه في لقاء اليوم. طيب ايه بقى الفرق بين القواعد الفقهيه وبين اصول الفقه؟ اظن الاجابه ممكن بقت الناس واضحه. فاكرين المثال اللي قلناه شنطه العده والسياره؟ ان السياره فيها العده والعده بنصلح بها السياره. بالظبط كده. يعني نضرب مثال: الضرر يزال. طيب الضرر ده ايه؟ حرام، صح؟ الضرر هيبقى حاجه حرام او حاجه مكروهه. فيبقى عندنا ربط ما بين علم اصول الفقه وبين علم القواعد الفقهيه في معرفه الضرر. طيب يزال ازاي؟ واجب. واجب. يبقى في ترابط بين الاصول وبين القواعد. طيب مثال تاني: الامور بمقاصدها. الناس معايا سامعاني ولا الناس نامت؟ الناس في الساعه 10. الامور بمقاصدها اللي هي النيه، صح؟ مش احنا خدنا في النيه حكم اللي مركز معانا حكم النيه؟ حكم النيه يا رجاله، حكم النيه يا جماعه. جميل. واجبه. واجبه دي مصطلح موجود في علم ايه؟ موجوده في علم اصول الفقه. حلو. يبقى ايه العلاقه بين اصول الفقه والقواعد؟ ترابط. الضرر تبيح المحظورات. المحظور ده اللي هو ايه؟ جميل جدا. المحظور ده اللي هو ايه؟ حرام. وضحت؟ طيب كلمه تبيح الاباحه دي موجوده فين؟ في اصول الفقه. طيب ازاله الضروره واجبه. يبقى عندنا في تفاعل ترابط وفي تناغم وفي تبادل بين علم اصول الفقه وبين علم القواعد الفقهيه. ده بيدور في فلك ده وده بيدور في فلك ده. ده بيخدم على ده وده بيخدم على ده. ده بيساعد ده وده بيساعد ده. طب ليه اتعلم واعرف القواعد الفقهيه؟ اظن انتوا تعرفوا كل واحدكم بقى، صح؟ يعني النهارده اظن نظرتي للنيه والمبحث النيه هتتغير. نظرتي للمشقه تجلب التيسير هتتغير. نظرتي للضرورات تبيح المحظورات هتتغير. نظرتي للعاده محكمه والعاده والعرف والكلام ده هتتغير. نظرتي للضرر يزال هتتغير. نظرتي لقاعده اليقين لا يزول بالشك هتتغير. عندي نظرتي لقاعده العاده الاصل في العادات الاباحه والاصل في العبادات التوقيف. كل ديت بتصب في ايه؟ في العبادات بتاعتي والتعاملات بتاعتي. كده احنا بنصب. يعني احنا كنا بنجري علشان التاخير اللي احنا بدانا فيه، وانا بعتذر جدا على التاخير ده، والله مش في ايدي. للاسف يعني انا يعني كان عندي مشكله في النت، وانا على فكره انا فاتح 3G يعني اللقاء ده 3G كمان مش شغال على الدي اس ال، فسامحوني على التاخير ده. و يعني القواعد كده ارجو ان احنا نذاكرها كويس جدا جدا جدا، ونذاكر بقى الاصول الفقه الاحكام الخمسه اللي احنا خدناها، علشان ان شاء الله المره دي ناخد علم جديد وهتبقى يعني علم شيق جدا، ونربط بين الثلاثه برضه، يعني زي ما النهارده رمى بين علم القواعد وبين علم اصول الفقه وبين اللقاء الاول والعلم ودرجات العلم والخشيه والكلام ده، بفضل الله تحس ان العلوم كلها شبكه فاتحه على بعض ومترابطه ومتواصله، مش هتحس ان في علم بيقع منك بفضل الله باذن الله عز وجل. كده كده احنا الوقت بتاعنا انتهى، مش عايزين بقى نتعدى الاتفاق بتاعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.